يقول بعض شركات العقار والبناء تبني منازلا وتتصدع بعد منازل تبني منازل وتتصدع بعد مدة قصيرة بسبب سوء التربة أو دفن مجاري السيل، وهذا يسبب تصدع المبنى، فمهما قام المشتري بالترميم فإن التصدع لا يزول. السؤال: هل تأثم هذه الشركات، وهل للمشتري أن يرجع على البائع في مثل هذه الأحوال؟ نعم، هذا عيب سببه التربة، ولم يبين، لم تبين الشركة، لم تشترط عليه أن التربة لينة وأنه حصل تصدع بسبب ذلك. فإذا قال رضيت أنا راضي بمتصدع، أما إذا شراه على أنه سليم ثم تبين وتصدع فهذا بسبب إهمال الشركة، فهذا يثبت الخيار. نعم.